بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 18 من مجالس سماع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: 39 باب: من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. الشرح: سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والرحمن اسم وصفته، والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى، وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه بحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وإمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه، فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه. فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على مشرد المريسي، وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو مشرد المريسي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النمري وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث، ومن متأخريه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام بن تيمية وأصحابه وغيرهم. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الشرح: علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك، فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك، مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب

باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد ما معناه وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. الشرح ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناها. فقال ابن جرير فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن أبائهم. وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة. اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهويه وطبقته. توفي سنة 76 و200. فقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 120. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب والله أعلم. قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. توفي سنة 200 وله 83. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حارقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. الشرح قوله وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى الإمام الجليل بعد حديث زيد بن خالد قد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعمة إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله تعالى وفيه اجتماع الضدين في القلب وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الباب 41 باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الشرح الند المثل والنظير. وجعل الند لله وصرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله كحال عبادة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير في تفسيره قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتالة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه، وكذلك قال قتادة. وعن قتادة ومجاهد لا تجعلوا لله أندادا قال أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا قال أشباها. وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات، أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسوده أن يكون عبده كذلك، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صورة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه، وأمركم بذكر الله تعالى كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن، الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام، فقال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بل بما سماه الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين فاترات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضوب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز فيعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك الأخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. الشرح: بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليب فيه لكونه أكبر من الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. الشرح: